بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيما يتعلق بمسائل متناثرة في القضاء والقدر، القدر نقول القدر يحتج به في المصائب لا في الذنوب والمعائب، يحتج به في المصائب التي لا قدرة للإنسان فيها ولا اختيار، ولا يحتج به على الذنوب والمعائب، يعني ما يعيب الإنسان، لأن الذي يحتج به في الذنوب يلغي مسؤولية نفسه، فاحتجاجه بالقدر حينئذ كلمة حق أريد بها باطل، بخلاف الذي صدمته سيارة مثلا فقال قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله أي هذا قدر الله ما شاء فعل، يعني فكرة الظاهر فيها قدر الله، لأن كده ما فيش تقدير، يعني ما فيش حذف، قدر الله وما شاء فعل. و الذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، الذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، إذ لا طاقة للعبد برده بعد وقوعه إلا بالتوبة وقد فعل، ولا يستطيع أكثر من ذلك، لأنه لا يستطيع أن يعيد أمس أو الوقت الذي حدثت فيه المصيبة المعصية ليتجنب وقوعها، يعني نقول له يرجع الزمن ما يقدرش، يقدر يعمل إيه؟ يقدر يتوب وهو تاب، لذلك صار بعد التوبة بمنزلة المصيبة لا قدرة له أكثر من ذلك، إنما يستطيع الإنسان أن يمحو أثر المعصية بأن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم ويتغير فيما يستقبل من عمره، يعني بمعنى أنه هو يعمل الصالحات مكان السيئات، فلو فعل ذلك فهذه توبة النصوح، لأنه أسقط بتوبته الشق المتعلق بكسبه وعمله من المعصية، وبقي شق القدر الذي لا يستطيع تغييره، فصار الذنب والمعصية بعد التوبة كأنهما بقدر محض، أو كأنها بقدر محض، مجرد عن قدرة العبد، شأن المصائب والكوارث المجردة عن عمل البشر وكسبهم، ولولا ماه أحد على ما كسبت يداه بالأمس يقول له إني تبت إلى الله وقد قدره الله علي فأسأل الله أن يغفر لي. ومن علامات صدق توبتي أنه لا يزال نادما، فمن علامات أنها توبة نصوح أنه يقول يا ليتني لم أفعل المعصية، ويا ليتني فعلت الواجب ولكن لم يقدر لي ذلك، كما فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك، وانظر أن هذا كان بعد سنوات طويلة من وقوع هذا الذنب منه، وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولكن يواسي نفسه ويعزيها بالقدر، والندم ما زال قائما، لأن هذا من علامات التوبة النصوح، أنه لا يزال نادما لائما لنفسه متهما لها بالذنب والمعصية وراجيا عفو الله عز وجل. وكعب رضي الله عنه ممن علم قبول توبته نزل فيه القرآن كحديث توبة احتجاج آدم وموسى، لأن فيه لأن القرآن قد نص على قبول توبة آدم. فأما نحن الذين لا نعلم صدق التوبة فينبغي أن نظل حريصين على اكتفاء شروطها وأركانها، وإن كان من يلوم بعد ظهور علامات التوبة النصوح من تغير الحال، من وجود الندم، من الإقلاع عن الذنب، من العزم الأكيد على عدم العودة، من رد الحقوق إلى أصحابها، إذا ظهرت العلامات ظننا غلب على ظننا أن التوبة قد قبلت، ومن هنا صح الاحتجاج بالقدر على من يلومه على ذلك الذنب. لو علم أن التوبة قد قبلت وأنها توبة نصوح قلنا هيعلم منين؟ هيعلم بنزول نص لقد تاب الله على النبي إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فنزلت نص قال عز وجل في آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فنص على قبول توبتي أن الله تاب علي. وبالنسبة لغير من لم يرد فيه نص، لغير من ورد فيه نص، بالنسبة لمن لم يرد فيه نص، نقول في استيفاء شروط التوبة يغلب على الظن ذلك، ومع استمرار الندم يرجى له قبول هذه التوبة، فلولا ما هو أحد على ما حدث صح له الاحتجاج. حديث احتجاج آدم وموسى من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. ظاهر هذا الكلام أنه بعد موتهما، ويمكن أن يكون ذلك إخبار عما يقع في الآخرة، ويمكن أن يكون على ظاهره قد وقع فعلا، يعني حجاج للأرواح عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، حجه يعني غلبه في الحجة. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. الرواية دي رواية مهمة جدا، رواية في الصحيح، في صحيح مسلم، وهي أولا ذكر فضائله ومنزلته عند الله، وهو أن الله خلقه بيده فبخلاف غيره الذي قال له كن فكان، ونفخ فيك من روحه، من الروح المخلوقة التي شرفها الله ونسبها إلى نفسه، فنفخ من روحه في ذلك آدم، فكان هذا التشريف لآدم أيضا. وأسجد لك ملائكته، أمرها أن تسجد، وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. هنا النص على قال أهبطت الناس بخطيئتك، فلا يجوز أن يقال بعد ذلك موسى يلومه على المصيبة. المصيبة مجرد أنه إيه؟ أهبط. هنا بيقول له إيه؟ أهبط. هنقول الكلام ده لأن الشيخ الإسلام تيمية يرى أن الجواب عن احتجاج القدرية الغلاة، يعني المثبتين القدر الجبرية يعني في الاحتجاج بالقدر، يكون من هذا الوجه. الشيخ الإسلام يقول أن الجبرية يحتجون بهذا على بالقدر، الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعايب، واتفاق أهل السنة على الرد عليهم وبطلان قولهم، وأن القدر لا يحتج به في الذنوب والمعاصي إلا بعد التوبة كما ذكرنا. فشيخ الإسلام يبني وجه الاحتجاج على الجبرية، من أن موسى يلوم آدم على المصيبة، مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث، بل خلاف نص هذه الروايات، لأنه قال أهبطت الناس بخطيئتك، يكلموا على الخطيئة مش يكلموا على حاجة تانية، ويقول له أهبطت يعني تسببت في إهباط الناس، أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا. دليل على أن الألواح كتب فيها التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء تفصيلا وموعظة، وقربك نجيا، وقربناه نجيا. قال: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ده نص صريح في أن آدم يحتج بالقدر على عصى آدم ربه فقط، على إيه؟ على المعصية والغواية، وليس على المصيبة. فكيف يقال بعد ذلك أن هذا لوم على المصيبة دون المعصية ودون الخطيئة؟ والشيخ الإسلام له منزلة عظيمة، لكن يظهر ويبدو أنه لم يتدبر جميع طرق الحديث. لو تدبر طرق الحديث كلها لما قال الذي قال في أن موسى يلوم آدم على المصيبة. هو يقول موسى أعلم بربه من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، نفس الجواب على جوابه نقول موسى أعلم بربي من أن يلوم آدم على إيه؟ مصيبة مجردة. ده ما يقال في ذلك. ثم يقال موسى محجوج بنص الحديث حج آدم موسى، فموسى عليه السلام محجوج بأي وجه كان، وقع في نفسه غلب على يعني فكره وغلب على مشاعره ما حدث للناس بسبب هذه الخطيئة، فكان ناظرا إلى وجه غاب عنه وجه آخر. والنسيان جائز على الأنبياء، وليس هذا بأمر يستحيل على الأنبياء، أعني النسيان أو الخطأ في الاجتهاد، أن ينسى أن الله عز وجل قد غفر لآدم وقتيا فقط، وقت المحاجة نسي هذا، فكان احتجاجا في غير موضعه، كان لوما لآدم في غير موضعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة. فموسى عليه السلام لامه كما تدل الروايات على أمرين، على أن عصى، وعلى أن المصيبة التي سببتها المعصية وهي الإخراج من الجنة، بيلوم على المصيبة أهبطت الناس بخطيئتك، يبقى على النزول إلى الأرض، الإهباط إلى الأرض كان بسبب الخطيئة. وقول أهبطت الناس بخطيئتك معناه مصيبة، معناه مصيبة تسبب هو فيها، وإلا فموسى لن يلومه على مصيبة مجردة كما يقول شيخ الإسلام إن لومه كان على مصيبة، ولذلك كان موسى محجوجا. كلام شيخ الإسلام هذا فيه نظر، لأن موسى لم يكن يلومه على المصيبة وحدها مجردة قطعا، إنما على مصيبة تسبب آدم فيها. فنص الحديث يقول أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي؟ فموسى عليه السلام كان يلومه على المعصية قطعا، وآدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية، لكن ذلك الاحتجاج كان بعد أن تاب ومات هو وموسى واحتج عند ربهما، وقد كان الله قد قبل من قبل توبة آدم. وابن القيم رحمه الله في النهاية بعد البحث في هذا الباب رجح هذا القول، وإن يعني مال أولا إلى كلام شيخ الإسلام، لكن رجع إلى هذا القول في نهاية البحث في شفاء العليل. نقول يحتج بالقدر في المصائب، والذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، وموسى قد لامه على الذنب والمصيبة معا، على المصيبة التي ترتبت على الذنب، والذنب قد تاب منه والمصيبة لا قدرة له عليها، فصح احتجاجه بالقدر. أما من يحتج بالقدر قبل التوبة ويرفض التزام الشرع فاحتجاجه كلمة حق يراد بها باطل، وهو إبليسي الطريقة، تابع لإبليس الذي قال فبما أغويتني، فهو لم يتب ويصر على معاندة أمر الله ومحاربة شرعه، ويقول يا رب أنت الذي أغويتني. من فعل فعله فهو إبليسي الطريقة، يقول ماذا أفعل قد كتب الله الضلال علي ولم يكتب لي الهداية، يقول توب إلى الله وأنت لا تدري ما كتب الله لك. انت هتقول الكلام ده امتى؟ لو مت، ولو مت وانت مكتوب عليك كده يبقى داخل النار بلا راجعة، فاختر لنفسك. فهذا الذي يحتج على المعصية بالقدر إبليسي المنهج، إبليسي الطريقة، يكون مع إبليس. لذا سمي هؤلاء القدرية الإبليسية الذين يحتجون على ذنوبهم بالقدر. أيضا هو من المشابه للمشركين، لذلك نقول وتابع المشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا، فيحتجون بالقدر على شركهم، وهم مصرون على الاستمرار في الشرك ويقولون هذه مشيئة الله، فيردون الشرع الذي جاء به الرسول احتجاجا بالقدر. حالهم مختلف تماما عن حال آدم، وقد أبطل الله حجتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فليس عندهم علم بأن هذا شرعه الله أبدا، ولا هم يعلمون مشيئة الله في المستقبل، فنحن نعلم مشيئة الله فيما مضى، يعني فيما اطلعنا عليه يعني، ولا نعلم ما سيحدث بعد قليل، بل علمنا بما حدث بالأمس ليس على التفصيل الكامل. ويلاحظ أنهم أطلقوا المشيئة على ما مضى، لو شاء الله ما أشركنا، ماض، لم يتكلموا عن المستقبل، ونحن لا نعلم ما سيحدث بعد قليل، بل علمنا بما حدث بالأمس ليس على التفصيل الكامل. بمعنى ان احنا بنطالبهم دلوقتي ان انتوا اللي جاي تسلموا، اللي جاي تتركوا الشرك، وانتوا عمالين تقولوا ايه لو شاء الله ما اشركنا. طب احنا تتركوا اللي جاي، تعرف ايه اللي جاي بكرة؟ لا تعلم. هل تعلم مشيئة الله في غد؟ لا تعلم. فنحن نبلغك ان الله عز وجل امرك ان تطيعه. طب هل يدل ان الله تركهم في الماضي يشركون وخذلهم فوقعوا في الشرك يدل على مشروعية ذلك؟ لا، ليس هناك تلازم بين الشرع وبين القدر. أعني ليس كل ما قدره الله يكون مشروعا. ورود الشرك لا يرضاه الله، كما قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهو يرضى الشكر وإن لم يقع من الناس، ولا يرضى بالكفر وإن وقع من الناس. وقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لوم لهم لأنهم تكلموا بغير علم بل بالظن والخرص. المعنى هل عندكم من علم أن الله شرع ذلك، أو هل عندكم من علم بأن الله شاء ذلك لكم فيما تستقبلون. ودايما نفرق بين شاء له وأراد منه. أراد له وأراد منه. أراد له قدر، أراد منه شرع، الإرادة الشرعية. فهم يريدون الاحتجاج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية. يقولون هذا الشرك مشروع. هو دول يختلفوا عن إبليس، هما دول طائفتين اجتمعوا في الاحتجاج بالقدر. الأبالسة إبليس ومن يوافقه يقر بأن ما هو عليه هو غواية، ولكن يحتج بأن الله قدر ذلك فيريد أن يلغي مسؤوليته وينفي أنه مذنب لأنه مجبور. وأما الإبليسية فيقولون نحن نعلم أن هذا يرضاه الله لأنه شاء وجوده، فيحتجون بالقدر على الشر. وكلاهما مبطل وكلاهما كافر. فالذين يقولون لا ذنب لنا وإن وقعت منا ذنوب وإن كنا غاوين وإن كنا مخالفين للشرع لكن لا دخل لنا ولا مسؤولية علينا، فهو من القدرية الإبليسية. وأما الذين يقولون ما وقع هو الذي شرعه الله وهو الذي يحبه ويرضاه لأنه أوجده، فهذا من القدرية المشركين أو من الجبرية المشركين الذين يقولون قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا. فلينظر ذلك الذي يحتج بالقدر من سلفه، وإذا رضي بأن يكون سلفه إبليس أو هؤلاء المشركين فهو معهم يوم القيامة. وأما إن تاب واحتج بعد ذلك بالقدر فمن شابه أباه فما ظلم. فالمشكلة في أنه تاب أو لم يتب. فإذا تاب ورجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى فهو على طريق آدم وعلى سبيل آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يحتج أو بعض الناس يحتج بذم النبي صلى الله عليه وسلم للخوض في القدر، لا تزال أمتي بخير ما لم يتكلموا في الولدان والقدر على ما قال في هذه الأحاديث. فبعضهم يقول لا نتكلم ولا نخوض في القدر. ماذا يعنى بهذه الكلمة؟ نحن نتفق في أننا لا يجوز لنا أن نخوض في القدر بأدلة العقل البعيد عن الوحي وبمجرد الآراء والأقوال والفلسفة وعلم الكلام ووجهات النظر الشخصية. أما أن يتكلم في القدر بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهذا مما لا شك في وجوده، لأن هذا ركن من أركان الإيمان. البعض يتكلم بهذا ليقول لماذا تتكلمون وتعلمون الناس القضاء والقدر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا، جهل عظيم. ليس هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين؟ أينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ أينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أو أن نقول والله خلقكم وما تعملون؟ لا يمكن. كيف والقرآن قد ملئ بهذه الأدلة كثيرة جدا ولها ثمارها الإيمانية؟ البعض يقول هذا كلام لا عمل وراءه. ماذا تقصد بذلك؟ أولا العقائد هي في ذاتها إيمان، سواء بني عليها عمل أو لم يبنى. والحقيقة أنه ما من عقيدة إلا ويبنى عليها عمل، على الأقل عمل قلبي، والتصديق نفسه من العبادة والإيمان. فهذا أمر مطلوب أن نصدق بما ورد في الكتاب والسنة. لذا نقول الخوض في القدر دون أدلة الشرع، بدون أدلة الشرع منهي عنه مذموم. الخوض في القدر بدون أدلة الشرع، بمعنى واحد يتكلم في القضاء والقدر على هواه والعياذ بالله، ويقول ليه ويقترح على ربنا، وليه ربنا خلى الناس فريقين، وليه خلى الكافر يبقى كافر، وشمعنا الكافر ده، وشمعنا ما خلاش كان يقدر أن يجعله مؤمنا وأن يجعل هذا المؤمن كافرا، ولماذا فعل ذلك؟ كأنه يسائل الله عز وجل عن فعله، وهو من أجهل الجاهلين، وهو لا يدري حكمة الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله لنا بعض حكمته، وحكمته على كمالها هو أعلم بها سبحانه وتعالى. بعض أسباب ما قدره بيّنه لنا سبحانه وتعالى لنعلم أنه العليم الحكيم. ليس لنا أن نخوض بهذه الطريقة. لذا نقول الخوض في القدر دون أدلة الشرع، بدون أدلة الشرع منهي عنه مذموم. قد يقول بعض الناس لا نريد أن نخوض في القضاء والقدر، يحتجون بأدلة تفيد أن الخوض في القدر مذموم، فيظن بعض الجهلة أن معنى ذلك ألا يذكر أحد القضاء والقدر مطلقا. يقولوا محدش يكلم ناس مسائل الاعتقاد دي، يكلمون في الجنة والنار، محدش يكلم في الايه، في القضاء والقدر. لابد أن نفهم هذه المسألة، وهي أن الخوض في القدر بالعقل دون الشرع مذموم منهي عنه. هذه التصحيح بتاع الخوض في القدر بالعقل دون أدلة الشرع مذموم منهيا، والواجب بيان العقيدة. وليس معنى النهي عن الخوض في القدر ألا نعتقد العقيدة الصحيحة، وإلا فكل الآيات والأحاديث التي تكلمنا عنها هي من القرآن والسنة ولا بد أن تعتقد. فلا يصح أن نقول عن معرفة صفات الله عز وجل ولا عن القدر لا داعي أن نتكلم في هذه الموضوعات. شغلوا الناس بحاجة تنفع، ده هذا من أعظم النفع. هذا الموضوع شغل البشرية ككل من قديم الزمان، وجاء القرآن بالفصل في ذلك، وجاءت السنة بأعظم بيان. فكيف يقول قائل لا نخوض في القدر ويقصد أن لا نذكره ولا نبينه للناس، ولا نذكر إلا اسم القضاء والقدر؟ يعني نقول للناس آمنوا بالقضاء ونؤمن بالقدر من غير ما يقول لهم يعني إيه نؤمن بالقدر؟ ما نؤمن بالقدر عند بعض الناس معناه أننا نحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي. نؤمن بالقدر عند بعض الناس أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون وكتب ذلك دون أن يشاء ودون أن يريد. ومنهم من يؤمن بالقضاء والقدر على المراتب الأربعة، فيقول لا ما حدش يكلم، لا نذكر ذلك. ليس هذا هو الخوض المنهي عنه، يعني بيان السنة، بيان الكتاب والسنة ليس هو الخوض، إنما الخوض معناه أن يخوض المتكلم بالباطل وبلا علم. أما أن نقول قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة، وبيان مشيئة العبد ومشيئة الرب، في من شاء أن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب، وبيان الآيات بيانا واضحا نفسرها ونتدبر فيها ونتفكر في معانيها، هذا واجب يجب أن نعلمه، وليس هذا هو الخوض المنهي عنه. آخر ما نختم به هذا الباب أن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبب الختم بهذه المسألة وهو أن كثير من الناس قد يختلط عليه الأمر ويظل في حيرة ويوسوس له الشيطان، فنقول له في الآية مفزع تفزع إليه، فوض إلى الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا. هذه الآية سبب الراحة العظيمة لكل مؤمن إذا وسوست له نفسه أو وسوس له الشيطان بقوله لماذا قسم الله الناس فريقين ولماذا أراد ذلك. لا بد أن تؤمن أن ذلك لحكمة وعلم، بعلم وحكمة، يبقى لا يسأل عما يفعل مش بتقولها على انه مش قادر اتكلم على الظلم الموجود، لا ده اللي يقولها كده يبقى يفتري على الله الكذب. اللي زي بعض الناس يبقى قاعد مثلا في ظل حاكم جائل يقولك مش قادرين نتكلم مش هنقدر نسأله والعياذ بالله. فبعضهم يقول ذلك يظن ان هذا معنى الآية المقصودة، لا يسأل عما يفعل، يفعل الظلم ونسكت والعياذ بالله. زي ما المجرم الشاعر الذي يقول تناقض ما لنا عليه إلا السكوت، اللي هو يقول يد بخمس مئين عسرد وديت ما بالها قطعت في نصف دينار، تناقض ما لنا عليه إلا السكوت ونعوذ مولانا من النار. واحد زنديق بيقول الايد اللي والديه بتاعتها 500 دينار ازاي تتقطع في ايه في ربع دينار، بيصف الشريعه بانها تناقض بس مش قادرين نتكلم. ما هو اتكلم في الحقيقه. فلما واحد يقول كده هنعمل ايه؟ كانت مكتوب علينا ومضطرين ومسحوقين والعياذ بالله. يبقى بيقول كده وهو لا يسأل عما يفعل عنده، معناها انه مش قادر يتكلم علشان ما يتهمش بالزندقة، بس هو معتقد الزندقة. لا، بقول لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم. فحكمته وعلمه ثابتتان له سبحانه وتعالى، صفات ثابتة لله عز وجل. يضع الأشياء في موضعها، الحكمة من الإحكام والإتقان، والحكمة من وضع الأشياء في مواضعها، والحكمة من فعل ما مآله الخير في الجملة، والصلاح وأفعاله كلها حسنة. والعلم أنه سبحانه وتعالى عليم بأفعال العباد، عليم بصفاتهم، عليم بأحوالهم، ووضع الأشياء في مواضعها. فهو لابد أن نؤمن أن ذلك بعلم وحكمة. وإن غابت عنك الحكمة فسلم لله العليم الحكيم. بخلاف الأبارسة الذين طعنوا في حكمة الله وقالوا كان ينبغي كذا وكذا ويقترح على الله، مثل إبليس الذي قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إذا معترض على الحكمة ده مين؟ إبليس. بيقول إزاي أنا أبقى دون آدم؟ إزاي أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ وجهله وغباءه وهلاكه لنفسه إن هو ناسي ما بينه الله له، إن آدم خلقه الله بيده. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ربنا بيبين له أسباب اصطفاء آدم، إن ربنا خلقه بيده سبحانه وتعالى، وهو مصر على أنه مخلوق من الطين، غائب عن أسباب التفضيل. طب والطين والنار ما مقتضى التفضيل؟ إيه النار أفضل من الطين ليه؟ ولا يعني جهل والعياذ بالله وطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأبارسة اللي يقولوا اشمعنا فرعون بقى فرعون وموسى بقى موسى، ما كانش ليه بقى يبقى الوحي ينزل على فرعون والعياذ بالله؟ ما هو فرعون قال كده مش كده؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. معوش فلوس يبقى الوحي ينزل عليه عشان معاه فلوس والعياذ بالله. يعني هو حاقد على سيدنا موسى ويطعن في حكمة الله عز وجل في اختياره. وتيجي تتأمل الصفات تقول لا يمكن أن يصلح إلا أن يكون الوحي لموسى والهلاك لفرعون. صفات فرعون كلها صفات قبيحة جدا، خارقه أعلم به. طب الواحد يقول طب ليه خلقه كده؟ لأنه لابد أن يكون يفرق الله عز وجل بين أهل الحق وأهل الباطل بناء على ذلك، لأن في مصالح عظيمة جدا من وجود فرعون وأمثاله من الفراعنة، كما قال عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. في مصالح عظيمة من وجود أمثال فرعون، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى قسم البشر الإنس والجن إلى فريقين لظهور أنواع من العبودية هو يحبها سبحانه وتعالى، لا تظهر إلا مع وجود ما يضدها. زي ما قلنا قبل كده إن في عالم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وعالم السماوات والأرض والجبال قالت أتينا طائعين ولم يختار التكليف، وفي عالم آخر ركبت فيهم الشهوة والرغبات المختلفة واحتملوا للصفات المتضادة، ووجد فيهم من يعصي الله ويفسد فيها في الأرض ويسفك الدماء ويكفر به، وولد فيها الأنبياء والصالحون والمجاهدون. فهذه عبودية تختلف عن عبودية الملائكة وعن عبودية الكائنات الأخرى، السماوات والأرض والجبال. فهو عز وجل أحب إليه هذه العبودية. ولما تيجي تدبر تجدها والله الحكمة البالغة إن هذا النوع هو النوع البشري المطيع لله سبحانه وتعالى هو خير الخليقة على الإطلاق، وعبوديته لله سبحانه وتعالى مع مقاومته لنفسه مجاهدته لنفسه ورغباتها الشهوانية والحيوانية ومجاهدته لأمراضها الإبليسية من العلو والكبر والرياء والسمعة، يقاوم ذلك ويداويها بالقرآن، ويقاوم في نفس الوقت أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين الذين يملؤون الأرض فسادا والعياذ بالله، وخصوصا إذا كانوا مسيطرين. عشان كده المهاجرين سبقوا، وعشان كده من أدلج بلغ المنزل. بقول إن المهاجرين سبقوا لأنهم التزموا في وسط جو شديد الكراهية للدين، أطاعوا الله آمنوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط مجتمع يحاربهم من كل وجه، فأخذوا الثواب الأعظم في ذلك. لولا أبو جهل ووجود أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم ما كانش المهاجرين دول ظهرت منهم هذه العبادات العظيمة التي تدل على شدة الحب لله والانقياد التام والاستسلام الكامل والبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل، وعدم الرغبة في الدنيا والتضحية بالأهل والمال والوطن والجاه والمنزلة لله سبحانه وتعالى. دي عبادات ما وقعت من أحد من الخليقة. فلذلك كان الأنبياء ثم الأولياء أسبق إلى الله عز وجل. ولذلك نقول من عبد الله في وسط الظلمات أحب إلى الله ممن عبده في وسط النور، كما قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وإن كان يؤلم النفس فعلا ويتأذى الإنسان لما فطر الله البشر على كراهته والألم به من أنواع الأذى بالكلام أو بالفعل أو بسفك الدم أو بالتعذيب والضرب أو بالحبس الذي وقع للصالحين قبل ذلك، الأمر يؤذي ويؤلم ومع ذلك صبروا ففازوا عند الله عز وجل. فإذا وجد الإنسان نفسه في وسط جو مليء بالمنكرات ومليء بالفساد وبأنواع الأذى والتعدي، وهو بفضل الله موفق لمزيد من الطاعات، فهذا لا يحزنه، لا تحزن إن الله معنا. يقوم يترتب على ذلك ارتفاع درجات عند الله سبحانه وتعالى، وعبادات لا يمكن أن تظهر لمن كان يعان على الطاعة، لا يمكن أن تظهر في جو فيه الإعانة على الطاعات. يبقى فعلا إن هذا النوع الإنساني لا يمكن أن يعني هذا النوع الإنساني المطيع لله عز وجل لا يمكن أن يبلغ ما بلغ إلا بوجود إبليس. فلما يجي الشيطان يقول لك اشمعنا إبليس بقى إبليس، كان لابد يبقى إبليس، ربنا خلقه هكذا ولم يظلمه. لما يقول طب اشمعنا الظلم، لا ما تظلمش لأن عنده إيه قدرة وإرادة وعقل وشرع بلغه، عنده إدراك وعنده حواس، هو اللي اختار، يبقى مش مظلوم بس مش من أهل الفضل. ربنا ما ظلمه ولكن ما تفضل عليه، ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليك أنت أيها المؤمن. يبقى أنت عايز تقعد تجادل، عايز تقول اشمعنا، يبقى أنت عايز تمشي في سكة إبليس. احذر على نفسك، ايه اللي يردك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما تقول ما مش عارف ليه اختار ده وليه اختار ده، هو أعلم سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي، يختار يعني ايه مش يعني يريد، يختار يعني يجتبي، يختار من يشاء زي ما اختار أماكن. يعني تقدر تقول لي ان مكة المكرمة ينفع تبقى او مكان الكعبة ينفع زي أماكن الكفر والشرك والفساد؟ لا بلا شك مش ممكن. او اماكن المعاصي والفجور والنوادي الليليه والشواطئ المقديده تكون زي دي؟ دي مكان ربنا طهره فعلا، والفرق بينهما عظيم. فالذي يريد الاقتراح على الله عز وجل جاهد، فليس له أن يقترح. لما يعجز العقل عن التفكير إذا هو مش مستوعب إن في حكم بالغة، وإن كنا بين ربنا بين لنا بعضها، ونحن نذكر هذه الأمور التي بيانها الله عز وجل حيث قال إني أعلم ما لا تعلمون، فوض والتزم بالطاعة، وعند ذلك سيفتح الله لك من أبواب العلم ما لا تحيط به حتى فيما يؤلمك ويؤذيك. فالمؤمن يفوض الأمر لله، ولا يقول بلسانه عن ولا يقول بلسانه فقط عن ربه لا يسأل عما يفعل، وحال قلبه الاعتراض الذي عجز لسانه عن إخراجه بقوله. يعني إيه؟ مش بيقول بلسانه فقط لا يسأل عما يفعل، بل بيقولها بقلبه، بقلبه الذي يوطئ لسانه، يقول بقلبه لا يسأل عما يفعل لأنه عليم حكيم. وهم يسألون لأنهم أعطوا سمع وبصر وقدرة وإرادة وعقل وحواس وبلغهم الشرع، يبقى يسألون. ليس الذي يقول بلسانه فقط عن ربه لا يسأل عما يفعل وحال قلبه الاعتراض الذي عجز لسانه عن إخراجه بقوله وماذا يمكن أن أفعل، لا بد أن أقول الله لا يسأل ما يفعل، وهو يريد أن يقول أنا مظلوم لكن لا أستطيع أن أتكلم، مثل الزنديق الذي قال يد بخمسمائين أسرد عسر عن دينار وديت وديت دية، واحد قطع إيد واحد يبقى وديتها خمسمائة دينار، نصف الدية نصف دية الشخص الكامل، ما بالها قطع في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له السكوت عليه، ونعوذ بالله مولانا من المال. كذاب، يقول هذه اليد إذا قطعت عدوانا فإن ديتها تدفع فيها 500 دينار من ذهب، 50 عسرد وديت، وذلك لأن ديت اليد نصف دية إنسان، فكيف تقطع هي نفسها في ربع دينار إذا سرقت؟ يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له، فهو يتهم الشرع بالتناقض، لكن ماذا عساه أن يفعل؟ فلا يملك إلا السكوت، سكوت اللسان، مع أنه لم يسكت حقيقة وطعن في الشريعة، ثم دفعه الخجل إلى أن يقول نعوذ بالله مولانا من النار. رد عليه أحد المسلمين قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، عندما كانت يدا أمينة كانت غالية، وعندما ذلت وصارت يدا خائنة عوقبت على خيانتها ولو في ربع دينار. المقصود أن بعض الناس يحتج بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل على وجود ظلم في الدنيا، لكنه غير قادر على الاعتراض، بل لابد أن نقول لا يسأل عما يفعل موقنين بأن الله عز وجل ما فعل شيئا إلا بحكمة وعلم وقدرة ومشيئة، وهي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لابد أن توقن بحكمة الله، وهذه الحكمة والعلم أعلى وأعظم من أن يدركها البشر إلا ما أطلع الله عليه من شاء. في فصل كامل في شفاء العليل في بيان الحكمة والتعليل لأفعال الله عز وجل وقضائه وقدره بالإضافة إلى الشرع، فالشرع له علل وأحكام وحكم، والقدر كذلك وإن كانت متفق